كريم وجل البشر والدنيا النجاة والهادي البشرية كل حرف ثوايا ونص حرمة عجزاء في كل قصة جوا الكتاب في عظة هو اتكلم في طريق ثوابي بيهدنا بس نعونة حبابي في كل كبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ويعني مكملين قصص القرآن يوم بيوم نعيش مع قصة من القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن قصة النهاردة مع راجل عظيم راجل عالمي عالمي بمعنى كلمة عالمي عظيم في تاريخ البشرية صلح الأرض طاف الأرض من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها حد عارف ولا قصة النهاردة مع ذو القرنين مفتاح شخصية الراجل ده تعرف انت متخيل الراجل ده مسافات قد ايه هو والفريق العلماء اللي معاه والجيش اللي معاه يعني ده خد الارض من شرقها لغربها لسماء الكرة الارضية العالم القديم كله هذا الراجل مفتاح شخصيته حاجتين حاجة دنيوية وحاجة ايمانية الحاجة الدنيوية حب اكتشاف المجهول حب اكتشاف المجهول والحاجة الإيمانية حب الخير والإصلاح للناس فاستخدم الأولانية للثانية يعني استخدم حبه لاكتشاف المجهول علشان يصلح في الأرض ويعمل الخير في الأرض خلي بالك إيه مين هو وإيه قصته وإيه حكايته هي أول آية هو قصته طبعا في سورة الكهف بعد الخضر على طول مباشرة بعد حلقة امبارح على طول موسى والخضر على طول يجي النهاردة في سورة الكهف ذو القرنين هو ربنا أول آية بيقول سأتلو عليكم منه ذكر احنا مش هنحكي لكم كل حاجة عنه احنا مش هنحكي لكم عن مراته وولاده احنا مش هنحكي لكم عن ميلاده احنا مش هنحكي لكم تفاصيل زي كده انما احنا هنحكي لكم عن القوة العالمية لما توجه للخير عن لما انسان يقود الارض او قوة تكون عالمية في الارض فما تاخدش في ثروات الشعوب انما تصلح في الارض دي قصته ودي الزاويه اللي هنشوفها النهارده في الزاويه دي انا ما باخدش خير حد انا بدي ما باخدش انا قوه عالميه حد الخير مش هاخد خير ده ذو القرنين اول كده بس اول ما نبتدي نقول كده اول ما القصه ابتدت تلاقي الايات بتقول لك سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض حاجة تمكين إصلاح وتمكين خير مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا كل إمكانيات الإصلاح والنهضة والقوة العالمية موجودة عنده أي حاجة تتخيل من كل شيء من كل شيء عنده قوة عسكرية رهيبة مش موجودة في الأرض عنده قوة مالية واقتصادية رهيبة مش موجودة في الأرض عنده قوة تكنولوجية مش موجودة في الأرض عنده قوة علمية مش موجودة في الأرض عنده قوة روحية وإيمانية ودافعة مش موجودة في الأرض هو رائد التنمية بالإيمان يعني فكرة التنمية بالإيمان اللي احنا كنا عمالين نقولها في صناع الحياة لو عايز تجسدها وتشوفها بني آدم في قصة من قصص القرآن ذو القرنين تنمية بالإيمان شغال بالاثنين هتقول لي يعني هو ولا نابليون طبعا هو نابليون اتهزم في الاخر هتقول لي هو ولا الاسكندر الاكبر طبعا هو الاسكندر افسد في الاخر هتقول لي هو ولا امريكا طبعا هو امريكا عندها بعض اسباب القوه لكن لم يجتمع لاحد من كل شيء من كل شيء سبب القوه ما حصلتش سفيان الثوري يقول لك لم يجتمع في الارض لبشر أن ملك الأرض إلا مؤمنان سليمان وذو القرنين وبعدين أنت واخد بالك من كلمة وآتيناه من كل شيء سببا ربنا اداله الأسباب مفيش خوارق هو مش نبي ولا ملك وما فيش خوارق وما فيش صدفة. ربنا اداله مفاتيح العلوم، مفاتيح الحضارة، مفاتيح النجاح، وهو عنده حب استكشاف المجهول ومتربي على حب الخير بشكل العطاء للبشر، كل البشر بغض النظر عن جنسياتهم او اديانهم، لانه تصب الارض كلها يصلح حتى الغير المسلمين. هو مشابه لابراهيم عليه السلام، ومشابه ليوسف عليه السلام في الاصلاح، هو مشابه للفاتحين في الاسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم، هو مشابه للمستكشفين كولومبوس وفاسكو داجاما، هو مشابه لزعماء العالم اللي اخترعوا الارض الاسكندر وتفوق عليهم بكثير. هو شخصيه عالميه فذة مؤمنه مصلحه. كاني بقول لك معلش، يعني هو ربنا بيحكي لنا الحكايه دي ليه؟ انتوا فين يا مسلمين؟ يا خساره، ده في قرانكم. تحكي لنا الكلام ده ليه يا رب؟ ليه تحكي لنا عن ده ليه؟ انتوا فين يا مسلمين؟ رحتوا فين؟ الله المستعان. واتيناه من كل شيء سبب، كل وسائل الاصلاح والنهضه والتنميه معاه. لاحظ ملحوظه عجيبه، هو ليه اسمه ذو القرنين؟ وليه القران ذكره باسم ذو القرنين؟ هل لانه بلغ قرني الشمس جابها من شرقها لغربها؟ ممكن، بس ده المعنى السهل، في معنى اعمق. ولا لانه ملك قرني الحضاره. الحضاره يا اما حضاره ماديه يا اما حضارات روحانيه، وعاده اللي بيجمع بين الاثنين قليل جدا في الارض. الغرب يمتلك حضاره ماديه عظيمه لكن مفتقد للروحانيات. هذا الرجل ملك قرني الحضاره، تحس انه ماسك قرن العلم في ايده، تحسه انه بإيمانه وتوجيه الإيمان للإصلاح ماسك قرن وموجه قرن الإيمان بالتانية. يمكن عشان كده سميها ذو القرنين، كل دوات ذو القرنين. وبعدين الآية بتقول إن مكنا له في الأرض، كل الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. أسباب مش تواكل، أسباب شغل وهندسة وجغرافيا وتاريخ وطب وعلوم ولغات، لأنه هيلف على بلاد العالم محتاج كل الحاجات دي، وهندسة ومعمار وآلات حربية، كله واقتصاد، كل شيء سببا. فلما ربنا اداله الأسباب كلها ما اكتفاش. الآية بتقول إيه؟ فأتبع سببا. يعني إيه؟ طب أنت ربنا اديتني كل مفاتيح العلوم، طب أنا هوجه بقى شعبي والشباب اللي في الأمة لمزيد من العلم عشان نزود العلوم على اللي انت اديتهولنا، لأن علم ربنا لا ينفد. فإذا كنت يا رب اديتني مفاتيح العلوم أنا هزود زيادة. إيه الطموح ده؟ طموح غير عادي. احنا عندنا الشباب بيعملوا إيه؟ هو ربنا اداله موهبة، الحمد لله كده رضا، ويقف يستخدم موهبته 6-7 سنين جاب آخره خلاص. لعيب كورة يوصل، ها بقى احسن لعيب محلي، طب تنطلق للعالمية، طب نفسنا نشوف مسلم احسن لعيب في العالم، يقف طموحه خلص. صاحب شركة محلية ينجح ينجح ينجح ينجح، طب ما تعمل شركات مالتي ناشونال، اشمعنى الغرب عمل شركات مالتي ناشونال هنا يطلعوا حد من عندنا؟ طموحه وقف. كاتب قصة يعمل احسن كاتب قصة في الوطن العربي، طب ما انطلق للعالمية، خلص، ما بيطورش نفسه. انما هو طموحه ما بيخلص. يا جماعه انتوا عارفين ربنا علّى السنة عشان طموحك ما يبقى له سقف. علي علي علي، تخيلوا لو السنة سقفها فوق دماغك على طول. يا عم علي طموحك، هو ما وقفش، هاتبع سببا. شغال على نفسه، شغال ليل ونهار. انا عارف ان جواك سؤال، بس هو بقى كده ازاي؟ يعني احنا عرفنا وصل لايه، بس ابتدى ازاي؟ اول نقطة بقى كده ازاي؟ مش ممكن يكون كده طالع لوحده، هو نتاج أمة. عشان ما نظلمش نفسنا يا جماعة، يعني أنا ما يصحش أظلم الشباب دلوقتي أقول له أنت فين ذو القرنين؟ أنت لازم تكون ذو القرنين، أبقى بظلمه وأبقى بظلم نفسنا. لا، مش هيكون ده نتاج أمة، ده عمل تراكمي، ده ممكن يكون 300 سنة شغل، جيل بيسلم جيل، ابتدى التعليم زي ما قلنا في موسى والخضر، وبعدين أمة لها رسالة وبعدين عدل وبعدين قوة وبعدين علم وبعدين وبعدين وبعدين يطلع جيل، يطلع ذو القرنين. ذو القرنين مش نتاج نفسه، نتاج أمة. ما صلاح الدين؟ هو صلاح الدين نتاج نفسه ولا شغل ابتدى؟ الأول طلع واحد اسمه الإمام الغزالي، أبي حامد الغزالي، وقام عامل كتاب اسمه إحياء علوم الدين، عايزين نفهم الدين بشكل في هذا الوقت. فطلع أبي حامد الغزالي وبدأ يعمل مدارس، اتخرج منها واحد اسمه نور الدين محمود وأثر الدين شريكوه، طلعوا، طلع نور الدين محمود، طلع منهم صلاح الدين. ثلاث أجيال. عشان حرام نظلم الشباب ونقول له أنت إزاي، لكن على الأقل لازم تتحط بذور يطلع منها ذو القرنين. دي النقطة الأولانية، إزاي بقى ذو القرنين؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية، إزاي بقى ذو القرنين؟ ذو القرنين ذو القرنين ده بدايته حلم. حكاية مشرق الشمس ومغرب الشمس دي أكيد أكيد أنا متأكد إن هو وهو صغير اتزرع جواه حلم ينم وابويا منه بيتفكر بيشوف الشمس والغرب وحب الاستكشاف. شباب المسلمين مفتقدين الصفر، حب استكشاف المجهول. يا جماعة المجهول نزال كتير في العالم. انتوا فاكرين إن الدنيا خلصت؟ المجهول في أعماق البحار وفي أفاق السماء، المجهول في الكائنات الحية، حيوانات وطيور وحشرات، المجهول في الجسم الإنساني، المجهول في قاع المحيط والمجهول في قاع الأرض، المعادن والبترول، المجهول مازال كبير بيدور على حد يكتشفه. شباب المسلمين، مازال شباب الغرب عندهم حب استكشاف المجهول، ومازال شباب المسلمين عندهم خجل أو وقوف. هل بسبب طريقة التعليم؟ هل بسبب قلة الثقة في النفس؟ هل بسبب قلة الطموح؟ مش عارف. ذو القرنين حلمه بعيد، حلمه الأرض. وعشان كده لو تاخدوا بالكم ربنا ما وصفناش الأماكن اللي وصل ليها كأماكن جغرافية، إنما قال لك إيه؟ الشمس جاب آخر الأرض غربا وآخر الأرض شرقا، هو طموحه كده. ما تحجموش بأماكن. طموحه مطرح ما الشمس تغرب على الأرض، وطموحه مطرح ما الشمس تطلع على الأرض. أنت طموحك قد إيه؟ أين طموحك من طموح ذو القرنين؟ أنا الأولانية قلت مش هظلمك، لكن الثانية ما تحلم. هو الحلم بفلوس؟ هو أنت خايف تدفع؟ ولا خايف تحلم؟ يا أحسن لا أنا مش قد الحلم. أنت قد كده ضعيف؟ يا عم احلم. احلم على الأقل، بيحلم يمكن ينفذ حلمه، لكن اللي ما حلمش حجيت مصر احنا ما كان موجود. يعني احلم يمكن، لكن اللي ما عندوش حلم ده غيره هيحلم له، هيبقى جزء من حلم غيره. والبلد اللي ما عندهاش حلم، لو بلادنا ما عندهاش حلم، هتبقى جزء من احلام بلاد اخرى. ذو القرنين ثلاث حالات. واحد، تراكم امه بتبني. اثنين، حلم. وما تستهونوش بالكلمة دي، حلم استكشاف الارض. ثلاثة، ذو القرنين، ودي بقى المهمة جدا. ذو القرنين في الاخر عنده منظومة قيم، مجموعة أخلاقيات وقيم رسخ. والله لو ما كانش عنده القيم دي لا يمكن كان يمكن التمكين ده، لكان أفقص الأرض فساد شديد. لو القيم مش رسخة، أقول لك رصيد القيم اللي عنده إيه، نطلعها من جوه الحلقة لما هنشوف بعد شوية. أديك أمثلة. رصيد القيم اللي عنده ذو القرنين، قيمة العمل، قيمة العلم، قيمة الأيدي النظيفة. مش هاخد خيرات الشعوب أبدا، أمد إيدي على خير الشعوب لا يمكن، لا يمكن أخذ ثروات الشعوب أبدا. قيمة ال إيه تاني؟ قيمة الطموح. ها ممكن وأنا بقول قيم ذو القرنين تجيب ورقة وقلم وتقول لي أنت قيمك إيه؟ تقول لي كم قيم عندك؟ مش بتفكر فيها، أنت عندك كم قيمة؟ أقول لك تاني، قيمة العلم، قيمة العمل، قيمة العطاء، العطاء حب الخير، العطاء دي لا أخذ، قيمة الأيدي النظيفة، قيمة الإتقان لما هيبني السد هنشوف، ها قيمة العدل، أول قصة هنشوف العدل عنده رهيب، يكره الظلم، يكره السلبية. ها أنت بقى ممكن تقول لي، تكتب تجيب ورقة وقلم وتقول لي أنا القيم اللي بحملها 1 2 3 4 قصة قيمة إسعاد الآخرين، أنت قيمك إيه؟ طب هو القيم بتيجي منين؟ من الأب والأم والدين. أجيب قيم من أبوك أمك، يا أباء ويا أمهات. حدوتة قبل النوم والله مهمة أوي للأطفال، دوب لهم معاها قيم وتعبي عشان تجيبي الحواديت المفيدة حتى لو انت مش هتعرفي تتخيلي وتجيبي حواديت. يا اباء زي ما بتجري تشتري لولادك هدوم وبتكفر رصيدك في البنك عشان تسيب لولادك فلوس، اهم بكتير تسيب لولادك قيم. هدايا القيم اغلى بكتير من هدايا الفلوس. لو مت وولادك ما عندهمش فلوس كتيرة لكن رصيد القيم عندهم كبير، صدقني هينجح اكتر من لو سبت لهم فلوس كتير وما تعبتش على القيم. اديهم وقت، ولادك محتاجينك يا اب يا ام. الاب والام مش شؤون ادارية، كل نام اشرب ذاكر اغسل ايديك نام، دي شؤون ادارية زي اي شركة عندها لائحة موظفين. انما الاب والام مخزون قيم بيتحط للعيال بالقدوة بالكلام بالمواقف بالتربية بالمعاشرة بالحب مش بالضرب ولا بالإهانة. ذو القرنين ثلاث حاجات زي ما قلنا، ولذلك كان مؤهل إلا مكننا له في الأرض عشان رصيد القيم اللي عنده. يعني تلاحظ هو نزل فيه كم آية، يعني أنا أعتقد فوق 20 آية. يا قد كده ربنا بيحبه، ربنا بيحبه وبيقول لنا انتوا فين، انتوا فين من ده. الآيات دي نزلت على الصحابة في مكة، خلي بالكم فاهمين، نزلت الآيات دي على الصحابة في مكة. الصحابة في مكة عايز تقول لنا ايه يا رسول الله؟ شوف انتوا الصحابة نفذوا ذو القرنين ولا لا؟ عملوها في 25 سنة، جيل ورا جيل. ومات النبي ولسه ما حصلتش، النبي هاته في الجزيرة العربية لكن جيل ورا جيل اهو نتاج أمة. بس يبدو ان هم لما سمعوا صورة الكهف وسمعوا قصة ذو القرنين وربنا بيقول لنا اقروا سورة الكهف كل يوم جمعة، حصل حاجة عند الصحابة بتقول لنا الكلام ده ليه يا رب؟ وانتوا يا مسلمين بتصوموا رمضان عشان ايه؟ ايه اللي هتاخدوه من رمضان؟ عشان يوم العيد كله يروح يعمل معاصي ويضيع كل حلو في رمضان ونبدأ من الصفر تاني؟ ولا ده مخزون طاقة عشان نبني ونعمل نهضة ونصلح ونعلم؟ ذو القرنين خطير، الصحابة عينيهم لمعت. انا كاني شايف الصحابه هم كل يوم جمعه وهم بيقروا ذو القرنين، مع ان هم مستضعفين في مكه لكن الفكره وصلت. قوموا انتجوا ضيفوا اعطوا صلحوا. العمل العلم العطاء حب البشريه الاصلاح الخير الايدي النظيفه قيم قيم قيم. وحاجه ثانيه جميله قوي عايز اقولها لكم، انتوا مش واخدين بالكم ان القصه دي جت بعد الخضر على طول؟ خبري كان بيتكلم عن الغيب والروحانيات، فكان لابد تتوزن بالكلام عن فأتبع سببا. انتوا فاهمين الفكرة؟ لو القصة بتاعت الخبر لوحدها يحصل في دماغك ايه؟ انا بقى ايه حصلنا الغيب، واحنا اتكلمنا كلام مهم في الرضا عن الله وعن افعال الله، فقام حاطط لك بعديها على طول ذو القرنين. شوف القرآن وعظمة القرآن، حط لك بعديها ذو القرنين والاخذ بالاسباب، وكل شويه يقول لك فاتبع سببا. هو عمل ثلاث رحلات، في كل رحله لازم قبلها كلمه فاتبع سببا فاتبع سببا فاتبع. ما عندناش حد متواكل. التوكل انك تاخد بالاسباب وتتعلم وكل حاجه وبعدين تقول يا رب. فشوفوا الوزن مع الخبر، والخبر عمل ثلاث رحلات وذو القرنين عمل ثلاث رحلات. طيب دون ذو القرنين، فقرر ذو القرنين قرار عظيم. ايه؟ انا عندي امكانيات وجواه طموح وعندي حب اكتشاف المجهول. قرر قرار خطير، هاخد امتي ونطلع نطوف الارض. ثلاث رحلات من شرقها لغربها لشمالها، خطوف الارض كل الارض، طول ما انا بعدي اساعد البشريه واصلح. انا استكملت قوتي كامه، انا امه قويه للغايه، امه مش ناقصه حاجه. ليه ما اخدش بالخير على الاخرين؟ ياه هتعمل ايه؟ مش هاخد مليم من ثروات الشعوب ابدا، ولا همد ايدي على خير من خيراتها. انا حد انا حد مش هاخد. وبعدين انا ربنا اداني فيه وانا بقيت قوه عالميه، ازاي القوه العالميه دي توظف لخير الاخرين؟ يعني فكره العولمه مش جديده، فكره العولمه بداها ذو القرنين، بس عولمه الحق والخير مش عولمه التكنولوجيا والثقافه. ايهما اسعد للبشريه؟ عولمه التكنولوجيا ولا عولمة الحق والخير؟ ايه اللي يسعد البشرية اصلا؟ يعني فكرة ذو القرنين انجح وينجح مع الاخرين، وين وين؟ مش لكي انجح يجب ان يفشل الاخرين. فكرة الاستعمار قصة خطيرة. وخلي بالك نموذج ذو القرنين ده، ده نموذج عالمي، ده مش مهدى للمسلمين بس، دي قصة عالمية، دي مهدى لكل القوى في العالم في كل زمان ومكان. القرآن عالمي، ما تقفلوش القرآن على علينا المسلمين. شوفوا كل قصة بقول نفس الجملة دي، في قابيل وهابيل قلت نفس الجملة، كل قصة بقول دي فكرة عالمية، في مريم قلت نفس القصة، ده كتاب عالمي. يعني القوى العالمية محتاجة تدرس القرآن ذو القرنين، رجال السياسة محتاجين يدرسوا ذو القرنين، المسلمين محتاجين يدرسوا القرآن، يمكن يفوقوا ويفهموا كلمة فأتبع سببا وياخدوا بالأسباب. شفتوا قصة ذو القرنين خطيرة قد ايه؟ يلا ثلاث رحلات، رحلة لمغرب الشمس، ورحلة لمشرق الشمس، ورحلة لشمال الأرض، هياخد الأرض بالعرض، هياخدها يا نهار أبيض ملايين الكيلومترات، حاول تتخيل. رحلة لإقامة العدل، أول رحلة، أول النهضة عدل، أول رحلة رحلة عدل، وتاني رحلة رحلة تنمية اقتصادية، رحلة تنموية اقتصادية، وتالت رحلة مواجهة الأعداء الخارجيين لو بيهاجموا بلادنا. إيه؟ وحنشوف خمس أمم ونتفرج على الأمم اللي موجودة في الأرض وهي نفس الأمم بيتغير شكلها وكأنها الأمم صور. شوف القرآن ده صور بيعمل لك نجايات، كأنك قدام نجايات، أنتوا أنهي أمة؟ وحنيجي في الآخر ونقول يا ترى احنا أنهي أمة من الخمسة؟ تعالوا نكمل بعد الفصل. في كل حرف كوان بين السطور معجزة، في كل قصة جوه الكتاب يا عزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض ذو القرنين. كلام النهارده في العظم، كلام بيوجع، رساله للعالم كله، رساله للمسلمين، عيب عليكم في قرانكم هذا الكلام، ورساله للقوه في العالم كله، الخير والاصلاح، انجح لينجح الاخرين او انجح وينجح معي الاخرين. تعالوا نشوف الرحله الاولى، الرحله الاولى لذو القرنين، رحله يقال ان هو خرج من اليمن وانه اتجه الى مغرب الشمس. الايه بتقول تخيل الاول عدد الجيش، وتخيل القوه العسكريه اللي طالعه، وتخيل البلد ده وهي بتودع الجيش، وبعدين الجيش بس ده طالع بكميه مهندسين واطباء وعلماء جغرافيا وعلماء لغات وعلماء اجتماع، واتيناه من كل شيء سببا. فطالع بقى حاجه مهوله، حاجه قوه خرافيه، هيتجه الى مغرب الشمس. يعني ايه مغرب الشمس؟ انا اعرف ان الواحد لما بيقف قدام مثلا البحر يقول لك اهي الشمس غربت قدامه، مغرب الشمس بالنسبه له. تقف قدام جبل تلاقيها نزلت من ورا الجبل، يبقى هي غروبها من ورا الجبل بالنسبه لك. لا لا لا لا، هو ما عملش كده، هو وصل لغايه اخر الارض غربا، لما العلماء قالوا له، علماء الجغرافيا بتوعه والمستشارين بتوعه قالوا له وصلت الى اخر الارض غربا. حاول تتخيل بقى الايه بتقول ايه. حتى اذا بلغ مغرب الشمس، الاول فاتبع سببا، جاهز الجيوش ودرس الارض اللي هو رايح لها وكله جاهز. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه. ايه عين حمئه دي؟ ارض زراعيه خصبه جدا جدا جدا، مليانه عيون، لما تنعكس عليها ضوء الشمس تبقى كده مع الطينه السوداء، تبقى ما يسمى عين حمئه، حضاره وغنى وفلوس، حاجة حضارة كبيرة جدا، بس للأسف ظلمة. أول قصة في النهضة العدل، أول قصة اجتماعية، لأن في غلابة عايشين في البلد دي مالهمش أي حقوق، اللي بيزرعوا الأرض، وإن الأغنياء وكبراء البلد واخدين منهم كل حاجة، ودول مش عارفين يعيشوا. دخل البلد ما حدش، مش محتاج هو، يعني دخوله ويكفي. ظنوا أكيد في الأول إن هو جاي ياخد خيراتهم، وما صدقهوش لما قال ان هو مش جاي عشان الخيرات. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب دول ظلمه، واما ان تتخذ فيهم حسنا. اما نشوف بقى بعد ما بقيت قوه عالميه هتعمل ايه. يا ترى لو ربنا مكنك في الارض انت، يا ترى هتعمل ايه؟ هتظلم؟ هتبغي؟ مش سهل على فكره. قلنا يا ذا القرنين، واجينا اديك ممكن لك، واديك وصلت المغرب الارض، والثروات تحت ايدك، والناس تحت ايدك، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنى. البلد كانت مهرجله، في غلط وما فيش عدل، وناس متاخده حقوقها، على ليه يزن قلمين هيحط دستور جديد صفحة جديدة مش بأثر رجعي مش هنعاقب اللي أخطأ قبل كده صفحة جديدة مش بأثر رجعي هتعمل ايه قال أما من ظلم ايه الدستور بقى أول فقرة في الدستور أما من ظلم فسوف مفيش بأثر رجعي مفيش اللي غلط زمان يتحاسب لا لا لا احنا هنبدأ من أول وجديد على صفحة بيضة هننزل الدستور الجديد ونحاسب عليه والدستور خطته الآيات قال أما من ظلم فسوف نعذبه في عقوبات رابعة ما فيش فوضى وما فيش اسمها هنسيب فلان ونمسك فلان وما فيش محسوبية أما من ظلم أي حد ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا هنشجع الوازع الداخلي على الجانب اللي مش هيوصل له العسكري ضميره هو اللي يكون صاحي ويوصل له هنعمل تنمية الإيمان قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا النقطة الثانية وأما من آمن وعمل صالحا الناس اللي بتصلح في الأرض فله جزاء الحسنى ده اللي هيترقى ده اللي هنحطه في المناصب الغد المناسب في المكان المناسب مش هيكون فيه وصايه ولا محسوبيه واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرى هيكون له جوائز تشجيعيه وهنشجعه ونحطه في اماكن كويسه ومن النهارده هو دون القانون واقام العدل في البلد دي ودي كانت القصه الاولى قصه اجتماعيه لاقامه العدل واكيد ما نمشيش على طول لغايه ما يستقر ويتعودوا وينضبطوا على هذا القرار وبعدين خد بعضه ثم اتبع سببا وقام واخد بعضه منقول من مغرب الشمس الى مشرق الشمس حاول تتخيل كم كيلو ممكن تقولي بقى انت مشيت كم كيلو في حياتك عشان تصلح كم كيلو يعني هو من مغرب الشمس لمشرق الشمس انت مشيت كم كيلو في حياتك علشان عايز تصلح حاجه على قصه حب العطاء أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أتدري لما اتخذتك خليلا قال لما يا رب فالأثر قال لأن حبك للعطاء أكثر من حبك للأخذ اعطوا يا جماعة حب العطاء بتعمل يعني السؤال بتعمل كل ده ليه في القرنين ليه المجهود الغير والناس اللي معاك دول ازاي استحملوا كل دون حب العطاء علم ولادك على كده طلع ولادك بيحب حب العطاء ها هيوصل الى فين هيوصل الى مغرب الشمس هيلاقي ايه مشرق الشمس حتى اذا بلغ مشرق الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة منتهى الفقر ارض عارفين مناطق في افريقيا اللي ما فيش فيها لا شجره ولا زرع ولا ميه لم نجعل لهم من دونها سترة الشمس بتطلع حتى الهدوم مش لاقيين هدوم تسترهم من الشمس يعيشوا مأساة وكارثة طبيعية مفيش جفاف مفيش مية مشكلتهم ان الناس دول مستسلمين للكارثة دي شفت قدر ربنا عمل فينا ايه شفت قدر ربنا حط ربنا مفيش هنعمل ايه جفاف كارثة طبيعية دولة تعيش كارثة طبيعية مفيش تنمية مفيش زراعة ليس لهم من دنيا سترة مفيش شجر انا ما شفتش كلمة عميقة قد كده بتوصف لك قد ايه ناس تعيش مأساة فقر يعني مش بس مفيش اكل ده اللبس الآية بتقول ايه كذلك كذلك ايه نزل شمر وصلح فيهم كأنه عايز يقول لهم ايه انتوا بتقولوا ان الجفاف اللي انتوا فيه من قدر الله طب ما هو شق الابار من قدر الله وحفر الانهار من قدر الله وزرعة الارض من قدر الله ما تحاربوا ما تصلحوا قدر الله بقدر الله ما تواجهوا قدر الله بقدر الله وده كلام مين مشكلة القوم الاولين كانت الظلم مشكلة القوم التانيين اليأس مستسلمين قدر ربنا فينا كده نعمل ايه قدرنا كده لما يجي المهدي المنتظر يبقى ينقذنا اول قصه قصه الظلم الظلم الاجتماعي وفكره العدل ثاني قصه التنميه وعدم الياس من التنميه ثم اتبع سببها علشان يروح له ده ربنا كل شويه بيورينا نوع من الامم وبيورينا نوع من الاصلاح ودول قرنين مش نمطي كل شويه يصلح بشكل مختلف الاولانيين عدل التانيين اصلاح تنموي لغايه ما وصل للتلكين بقى القصه الانجاز العظيم لذو القرنين اللي احنا مستفيدين منه الى اليوم اكبر انجازات ذو القرنين بناء السد اللي منع ياجوج وماجوج تدخل علينا لغايه النهارده حتى اذا بلغ بين السدين ها منطلق هو وجنوده وكل شويه يطلع من رحله لرحله وصل لفين؟ وصل الى ارض بين جبلين في شمال الارض ممكن تكون ناحيه الصين ممكن تكون ناحيه جورجيا ومنطقه الاتحاد السوفيتي معرفش حتى إذا وصل بين السدين وجد من وصل لأرض وادي بين سدين منطقة فسيحة وفي جبلين على الأطراف، وجد من دونهما قوما، لا هناك أقوام جديدة وجنسيات جديدة، لا يكادون يفقهون قولا. مش معناها ما بيعرفوش يتكلموا، معناها ان هو دخل عليهم لقاهم في مصيبة، عيال مقتولة، زرع محروق، خيرات نهبة، أراضي اتسرقت، حيوانات ميتة، حيوانات متاخدة، من كتر المصيبة لا يكادون يفقهون قولا، مش عارفين يعبروا عن مأساتهم. سمع ليهم قالوا يا ذوالقرنين دول ايه مشكلتهم؟ قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أولا هم عارفينه، قالوا يا ذو القرنين، واضح إن شهرة ذو القرنين في ذلك الوقت شهرة عالمية، الأرض قوة عالمية، الأرض كلها عارفاه، وواضح إن هم مؤمنين الناس الأخرانيين دول، لأن هم قالوا له على يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وعارفينه، واضح إن في إيمان. قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إيه يأجوج ومأجوج؟ قبيلتين شغلتهم ينزلوا على الناس دي ياخدوا خيرهم وثرواتهم ويقتلوهم ويذبحوهم منتهى الإفساد، ويرجعوا تاني وبيجيلهم مرة في السنة على ما يبدأوا يزرعوا وينموا حياتهم، يقوموا جايين بين السدين يدخلوا عليهم ياخدوا خيراتهم ويرجعوا. يأجوج ولعل كلماتهم اسمهم يعرفك قد ايه الشدة والغلظة اللي فيهم. يأجوج من تأججة النار لما تفور وتدمر وتحرق، ومأجوج من ناجة الماء لما الطوفان يجي ويغرق وياخد كل حاجة قدامه. دول قبيلتين مفسدين في الأرض، فبيقولوا له إيه؟ فهل نجعل لك خرجا؟ خرجا يعني فلوس، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا تقفل اللي بين الجبلين دول. دول أغنياء قوي، خلي بالك اللي قبلهم كانوا فقراء قوي مش كده؟ لا دول أغنياء معهم فلوس. وبعدين تخيل عشان يبنوا سد بين جبلين، السد اللي عايز الكلف كام في مصر؟ طب اللي هيبني سد بين جبلين ده معاه فلوس قد ايه؟ دول اغنياء. وبعدين خلي بالك دول مش اغنياء وبس، دول عارفين الحل فين. يأجوج ومأجوج بيدخل عليهم كل سنه وهم عارفين ان الحل في السد. لا لا ده لا ده عندهم حاجه تانية. ده هو قال لهم بعد شويه اتوني زبر الحديد مش كده، واتوني النحاس، ده عندهم موارد طبيعيه في ارضهم. لا ده حاجه تانية كمان، ده قال لهم اتوني انفخوا اتوني، دول عندهم عايزة عاملة وعندهم قوة بشرية، دول ناقصهم ايه؟ دول عندهم كل حاجة، حد يقول لي ناقصهم ايه؟ ارضهم مليونة بترول، عندهم شباب مفيش اكتر من كده شباب، ناقصهم ايه الناس دول؟ عندهم فكرة عندهم فكرة، عندهم فلوس عندهم فلوس، ناقصهم ايه؟ ناقصهم ارادة. القصة الاولانية قصة عدل، القصة التانية قصة يأس، القصة التالتة قصة ضعف الارادة، ما عندوش ارادة، مش عايز يتحرك، مش عايز يشتغل، مش عايز يقوم ويتحرك وينقذ نفسه وهو بيموت كل يوم، عايز يفضل كده وحد يجي ينقذه. قالوا يا بنين هل نجعل لك خرجا؟ ممكن تاخد مننا فلوس؟ مش فاهمين على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ممكن اسالكم سؤال يا اخوانا؟ احنا دلوقتي عدينا على خمس امم، احنا انهي امه؟ اقول لك الخمس امم ذو القرنين، ام ذو القرنين، ولا الامه اللي مليانه ظلم، ولا الامه اللي مليانه ياس، ولا يأجوج ومأجوج، ولا الأمة الأخرانية اللي عندها كل حاجة إلا الإرادة؟ إحنا أنهي أنهي واحد؟ هل إحنا ذو القرنين؟ يخفر يخفر، لا إحنا ذو القرنين. جيد قوي، يا رب يا رب لعل رمضان السنة دي تبقى بداية، تاخد لها 200 سنة مش مشكلة، ما فيش مشكلة، بس نبتدي وما حدش يضحك علينا لو قلنا كلمة نهضة، مش هتكسف إن أنا أقول كلمة نهضة. ان شاء الله بعد 200 سنه نموت، مفيش مشكله، بس حد يحط البذر. ما احناش هو. طب احنا يأجوج ومأجوج؟ ما احناش يأجوج ومأجوج، مع ان هناك من يقول الان دول يأجوج ومأجوج. تخيل يتقال علينا كده. طب احنا مين؟ طب احنا الظلمه؟ مش قوي. طب احنا اليائسين؟ مرايات، الصوره مرايات، شوفوا نفسكم فين. انا متهيألي ان احنا نمر خمسة، او يغلب علينا نمر خمسة، فينا من ذو القرنين ان شاء الله. مش عايز ابص لها، فينا حاجات، فينا شباب حلوين زي الفل، وان شاء الله يكونوا احنا الخمسين اغلب يا اخوان. احنا اللي عندهم كل حاجة الا الارادة، ارادة العمل. فلوس موجودة، الموارد الطبيعية دي هي دي مشكلتنا. الايه؟ الايدي العاملة، ده احنا اكتر ام عندها شباب وبنات. احنا ناقصنا ايه؟ ياه احنا اللي متكتفين. قاؤوا وبيقولوا مين يشتغل لنا عشان ينقذنا؟ احنا دول. بتقول لنا القصة دي في القرآن دي يا رب، تحكي لنا القصة دي بتقول لنا ايه؟ ما عجبوش كلامهم، نديك فلوس. قال ما مكنني فيه ربي خير. انا خسرتكم؟ لا انا ما جيتش عشان خسرتكم، فاعينوني بالقوة. انا مش عايز فلوسكم، انا عايز رجالتكم تشتغل معايا. انا مش الحل اديلكم سد، اعينوني بقوة اديني رجالة يشتغلوا يا رجالة، اعينوني بقوة. انا لو شلت من عليكم يأجوج ومأجوج دلوقتي لوحدي من غير ما تشتغلوا معايا، عايزينكم ليش يأجوج ومأجوج؟ يقول لك الشعوب نعيم، شعوب غير قبل الاستعمار وشعوب قبل الاستعمار، لو شال عليها المستعمر هم يدوروا على مستعمر يجي يستعمرهم. احنا بنضحك بس. قالوا يا ذا القرنين، فأعينوني بقوة. هو فاهم مشكلتهم فين. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رزمة. يلا قوموا اشتغلوا، آتوني زبر الحديد، هاتولي الواح من الحديد. وهيبدأ يجمع الحديد، كله ألواح متساوية، كله قد بعضه، نصب نجيب الحديد وهينقل الحديد كم واحد آلاف هتشتغل مشروع قومي للبلد دي، هيبني حاجة أكثر من هرم، أكثر من هرم، إنجاز أكبر من الهرم بكتير. يلا سدوا بين الجبلين، حط الحديد، ارفع ارفع ارفع ارفع، علي علي، كله يشتغل. ها اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. واو ظبطوه، ده ولا مصانع الحديد والصلب، ده لا لا ده عنده قوه علميه غير عاديه. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال ايه؟ قال انفخوا سخنوا الحديد. بس عارف خواص الحديد، ده عنده علماء عارفين خواص الحديد قبل ما يسيح. حتى اذا جعله نارا بدا يحمر ويلتهب. ها اتوني، شوف عمال يشغله ازاي، اتوني افرغ انا وانت، هم هياتوه وهو هيفرغ، افرغ عليه قطره، هاتولي نحاس مذاب. وبدا يطلعوا يصبوا من فوق، ينزل النحاس المذاب على الحديد المحمر، يتخلل النحاس جوه الحديد لغايه ما يجمده جدا جدا ويبقى املس، محدش يقدر يطلعه. قال اتوني افرغ عليه قطرة. ياه، بس شوفوا جميل جدا، هو عمل ثلاث حاجات وهم عمل ثلاث حاجات. قال اتوني زبر الحديد، جيبوا الحديد. ها حتى اذا جعله نارا، هو اللي جعله نارا. قال اتوني افرغ عليه قطرة. ها قال انفخوا حتى اذا جعله نارا، قال اتوني افرغ عليه. هو ثلاثة وهم ثلاثة. شايف العمل الجماعي؟ احنا ما بنعرفش نشتغل عمل جماعي. بيقول لك نكتة، بيقول لك كان في فريق عربي بيلعب تجديف قدام فريق ياباني، فنزلوا النهر وبيسابقوا بعض، فالياباني كسب بكتير. فلما رجعوا ايه اللي حصل؟ طلع ان الفريق الياباني واحد مدير وتسعة بيقدفوا، والفريق العربي تسعة مديرين وواحد بيقدف. فايه؟ فقالوا غلط، باظت، لا لا لا لا، نعيد السباق من اول وجديد. بدأوا السباق من اول وجديد بعد ما صلحوا، فالفريق الياباني كسب بمراحل. فرجعوا ايه اللي حصل؟ لقوا ان الفريق الياباني واحد مدير وتسعة بيقدفوا، والفريق العربي واحد مدير وثلاثة مدير ادارات واربعة مدير اقسام وواحد بيقدف. فقرروا ان ده ما ينفعش جدا ولازم قرارات صارمة، فعزلوا اللي بيقدف. يعني هي نكتة بس بتوجع. يعني حصل ايه؟ عمل كل تخيلوا يا جماعة ان طريقة البنى اللي عملها ذو القرنين متسجلة في كتاب ربنا، معادلات كيميائية وعلمية بنتعبد بيها. انت واخد بالك؟ احنا بنتعبد لربنا وبنصلي في رمضان وبنصلي لربنا ونتهجد بالقرآن ونتمنى نخش الجنة بعمليات كيميائية. بتقولينا ايه يا رب؟ عايزين نبوح ايه اكتر من كده؟ بتقال ايه؟ كل ده متسجل في كتاب سماوي. شايف؟ دول الثلاث قصص انا متخيله الان واقف بعد ما بنى السد. مين اعظم، خوفه ولا ذو القرنين؟ خوفه بنى الهرم لنفسه، وذو القرنين بناه للناس ولينا. خلي بالكم، جم يأجوج ومأجوج. تخيل بقى صوتهم وهم جايين، وهو واقف الناحيه الثانيه هو وجيشه، ما جيش يمشي لغايه ما يطمن، هو وجيشه والناس القوم، وجاي بقى يأجوج ومأجوج والصياح والقوة. ده معنى كده انه قاعد معهم على الاقل سنة. ده بتعمل كل ده ليه؟ انا بحب اصلح في الارض، انا بحب ادي. جم بقى والصلحات وبدا التكسير. تخيل بقى ان انا الناس من الناحيه الثانيه نهار ابيض هيخش عليهم. اسالكم سؤال، هو دول قانونين ما اختارش يعمل الحرب ليه؟ لو اقدر احمي من غير حرب ليه اشيل الدماء؟ اختار الحرب. مش البطوله بس انك تختار الحرب، مش البطوله بس انك تحارب، البطوله انك تحمي نفسك، البطوله انك تامن الناس من غير ما ناس تموت. كان ممكن لو عايز يبقى بطل زي الاسكندر الاكبر ما كانش عمل كده. الاسكندر الاكبر عنده حب المغامره زي ذو القرنين، بس اهلك ملايين. نابليون نفس الشيء. خطير خطير. بنى السد، جم ياجوج وماجوج فما استطاعوا ان يظهروه. ما قدروش يطلعوا فيه. الف وما استطاعوا له نقبه، وما قدروش يحفروه او يدخلوا من جواه. تخيل بقى التكبير الناحيه الثانيه، وتخيل هو بقى وخضته الاخيره بعد ما السد اتعمل. انجاز رهيب. بص له قال هذا رحمه من ربي. فاكرين قارون قال ان انا اتيته على علم عندي فخسفنا به، لكن ده قال هذا رحمه من ربي، متواضع جدا ونسب الفضل لله وما بصش لانجازه. قال شفت انا عملت ايه؟ هذا رحمة من ربي. فإنجازه مستمر الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل يوم يأجوج ومأجوج أنا ما أعرفش مكانهم فين، ومش قادر أحسب مكان السد فين، ويا ترى في الأرض ولا في السماء، وفين يأجوج ومأجوج، وإزاي الأقمار الصناعية ما جابتهمش، أنا ما أعرفش. بس أنا مصدق في القرآن. أنا كل اللي أنا متأكد منه إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا إن هم كل يوم يحاولوا يحفروا من هذا السد مش عارفين، حتى إذا جاء يوم القيامة فتح وخرج يأجوج ومأجوج زي ما الآية بتقول، وهم من كل حدب ينسلون، يدخلوا على البشرية يهلكوا في البشرية ويفسدوا، ويكون دي من علامات يوم القيامة. والنبي مرة طلع من بيته محمر الوجه، قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذا. بس من يومها لغاية النهاردة انت حنتنا قد ايه ذو القرنين؟ ده انا اماني وامان عيالي بسببه، ده أمام حضرتك وولادك، ده له فضل عليا وعليك، ده انت فضلك يا ذو القرنين على البشرية كلها. ياه ايه النموذج الجميل ده؟ أنا عمرنا ما حبيناك يا ذو القرنين، وأنت لا نبي ولا ملك، أنت بشر زينا. أنا حبيتك. أنا فهمت دلوقتي ليه ربنا بيقول لنا وصلت الكهف كل يوم جمعة. شوفوا النماذج دي وتعلموا، شوفوا أنتوا أنهي أمة علشان كل يوم جمعة تتوجعوا وتقول لا إن شاء الله الجمعة الجاية نتحسن ولو ملي في سكة النهضة، في طريق النهضة دون ذو القرنين. ودي قصة ذو القرنين. ناس ذو القرنين. أنا عايزك تتخيل جنازتي. تفتكر كل البشرية ينفع تمشي في جنازتي ولا لا؟ مسلمين وغير مسلمين، مؤمنين وغير مؤمنين ولا لا؟ خلي بالك احنا ما خدناش بالنا انه حارب ولا مرة. مش الحرب دايما هي البديل الصحيح الوحيد. وخلي بالك ما سمعناش انه هو أصر على ناس تبقى مسلمة، وفي ناس ما اتكلمش ان هم يبقوا مسلمين. الاصلاح والخير للبشر كلهم. ولذلك بقول لك هو في شبه من يوسف عليه السلام لما صلح مصر وهو في السجن ثلاث رحلات. كان ربنا بيقول لنا شوفوا نفسكم في الرحلات دي. انا نفسي نعلم ولادنا قصه ذو القرنين. في اي سن تعلم ولادك؟ انا بقترح عليكم من سن 7 لـ 12 يمكن الجيل ده يطلع. ايه اكتر حاجه عايزني اعلمها لولادي في قصه ذو القرنين؟ الحلم تحلم ورصيد القيم. علموا قيم ذو القرنين. احكوا الحكايه دي لولادكم يا جماعه. فاضل حاجه دمها خفيف قوي. في حاجه اسمها سوات اناليسيز، انك تقعد تحسب على اي مشروع ايه نقاط القوه بتاعته والضعف بتاعه والفرص المتاحه والتهديدات. علم مشهور في علم الإدارة. احنا على عمر خالد بوتنيت حاطين سوات اناليسيز، حاطين لك خانة فيها نقاط القوة الضعف. لمين؟ عاملينها على مين؟ على الأمة رقم 5. تحسب على الأمة بتاعت ذو القرنين ايه نقاط القوة اللي عندهم؟ اكتب بقى عندهم فلوس مثلا، عندهم موارد، عندهم. طب وايه نقاط الضعف اللي عندهم؟ اكتب. يا شباب ادخلوا ملوها النهارده، تيجوا نعمل، مش هقول اللعبة، تيجوا نعمل التمرين ده النهارده. طب ايه الفرص اللي عندهم ذو القرنين مثلا؟ طب ايه التهديدات اللي عندهم يأجوج ومأجوج؟ تيجي نعمل الاسوات دون، التحليل دون، وندخل بالليل انا معاكم 12:30 سواء على الاذاعه على بالصوت او على الاتشاف نتكلم مع بعض ونشوف تحليل الصوت وحطلعوا حاجات اكيد عظيمة هيحتاج بقى ان انتوا تبصوا في القصة ونتعامل مع بعض. فبعد ما هنطلع الصوت انا عملت التمرين بس مش هنزله على طول بعد ما انتوا تشتغلوا. عملت التمرين لقيت ايه ده احنا بالضبط. طب وبعدين ربنا حكمنا القصة دي عشان تشوف الامة نفسها في المرايا يمكن تتصلح. قصة عالمية بهديها للقوى العالمية في العالم كله. ذو القرنين اللي أعطى ولم يأخذ لمصلحة العالم كله. سأل الله تبارك وتعالى أن هو يتقبل منا ومنكم. هو الدليل في طريق التوابين في مننا ناسين في كل شبر أرض الله. للبشر والدنيا والنجاة هذه البشرية في كل حرف ثواب والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق ثواب في كل شبر أرض الله.